سوايا سوا تبقى بديك النشرة أتفتشك نوشا. فالناس أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يتغير اللونس، يتلبس الغالي، يتلبس الطوب، يتلبس المقصد، يعاود يسول الناس أو غير ذلك خلاف أموني الناس إلا ذاك يا رسول الله. ما عندي من سأل، رزقك ضامن، حياتك ضامن، عمرك ضامن، أطلب غير الجنة أدعى غدار فيك تش الجنة بتسنى النبي صلى الله عليه وسلم وسني مبروك عليك خلاص. الناس عني على نفسك بكثرة السجود، كمل توب، كمل استغفر، كمل زال، كمل اسجد. ألا هذيك الحدي كل نعيمانس قد من نشن نعبد ربي، قد من توب، قد من استغفر، وانت ودي الحق النعمة رب العالمين قاع عبادة تأكل دي قلنا عربو البرك مالجن توجار عبادتنا رحمة ربي وجار عبادتنا المغفرة ربي وجار عبادتنا النعم ربي وجار نعم عبادتنا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلهذا الدنيا ونختنم يعني كن حد من يودا بديو صح دا بديو ويزنزل الاخر تسدونيت كان غزر بلاد ما تركز برك خاطر انتهى الغفل الدنيت وانتهت صغفال. انا فكر بنادم بين لبابات بين لبابات رباط يرحم تكفتني تسوق النيد القضيان النيد الغابت النيد تزاين النيد والكاد النيد وحراس النيد بين لا الا بعيسى وعلوان رباط يرحم ان شاء الله. بين الشيخ تشيش استعزم كثير منهم رباطنا يرحم زوانيا تونزال عندها صفو بالك وشار بالك لا غشطار واقع لا غشطار وموتنيا رباطنا يرحم ودونت هنشي نبتا انو نقيم دانينا يا شاري دالا صوموني رب العالمون يغزل ويوالنا يغزل عملنا بس لسان الحال اللي يقال كأننا نخلد الدونيت المظالم اللي نجران نغض الحق الدولاون كأننا نتفخسا تبنى دي ما دي قد في مانس بطا يصبح ادي قد على وتمسي بطا يمسى ادي قد على وتصبح. المؤمن اموني اي سيئة يجيس دي معالتا تقوم مصلحة سانت ادي بادر ده بادر خاطر الهمز بطا مش ان شاء الله ان نقى ربي وهو رادن عنا ونلي المستعدين باش كنعاش الهول نوني الهول المحشر ربي عمد ان شاء الله محشرنا تحت ظل العرش وما ظل الله ظل الله من بين اهل ظل العرش شاب ونشا في عبادة الله وشعلت الشاب الى رب العالمين وشس قال لي زوبسيون الزين والبهاء والاطاي والمراهقة والطيران يجد في طاعة الله يجد في مرضات الله يجد في منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم. وشعلته إن ديس الرسول صلى الله عليه وسلم حب للطائعين أكل وللشاب الطائع أشد حب للتائبين وللشاب التائب أشد خاطر الشاب كل شيء تزقاياس مفتون ولكن الحمد لله رب العالمين يشاس البصيرت يشاس الحمد لله النور فيجو الفرانات فران ما فران بي فران موتر سوينا الله يرضي الله سبحانه وتعالى. وكذلك الشابات وجر الشباب وكذلك الشابات فمن أسباب رب العالمين أغني قوالي من نق أسلي الموعدة أنسل وجهي وسلي أنسلي العمل زود لوت باب والتقدير دي الناتشات باب إذا ما تسود الحبة 12 دق واسك 12 دق جاديك ستان تمديت أسين معليح موليك بالعزب يتأكدد أسين داري الباطتي فارماسي أري الشيخ ما أقول فهمة يعني بعد الأكل قبل الأكل خاطر ما تيقن إن شاء الله سنظام أني الحبات نذيرة. كذلك الموعد تخاطي دوالنا دوال ربي دوال النبي صلى الله عليه وسلم من طبق ديس الهداية ديس الترقية ديس الإيمان ديس الرضا من ربي ديس الحب من ربي ديس ساعة الدنيا الأخرت أنسل يطبق باش كان نعمل ونتسلي باش كان شارجة المعلومات. كم من ناس موتن

سيولت الحكمة الممصرة الميساج ماشي تغرس أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول ما يتغرس أسلوب الحكمة أسلوب طيب في الكلام. يزيق الناس يا رسول الله يئذني في الزنا وشد الإيدنا تزنق نصلى الله العافية وسني ورحمه لدعوة الشر ما تحشمش وجي السوال ستقروع الزابد السوال مع محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين إمام الأنبياء حبيب الله صلى الله عليه وسلم. إن يس أترضاه لأمك أترضاه لأختك غزل الأسلوب الجميل باش الأسلوب الناس لا يا رسول الله لا وتنجم علاش الناس طلب يا ربي يهدى يسرس أسر النبي صفوس يدمر النس يطلب تربه يحصن من فحشاء من هذا الخبث فربي طهر راس يدمر النس الحمد لله ربي واش الأسلوبه ونلد الملائكة بصح نبي الأسلوب الطيب الكلام الطيب يواش عليتك يا سعدك النقش ما طمطت واش عليتك أتكون السبب نجلى بالخير الجنة رأس أبناء دمناو تروان الجنة يعني لأن غرسن ربي جيت مفاتيح الخير اللهم اجعلنا مفاتيح الخير ومغالق للشر. صوم الرسم قام يسيروا ولا تعسيروا بشروا ولا تنفروا أن يسر نبشر باش مدنا زوال ربي أسنسهل ونتصعب دينه دينه يسير وتنتصعب تخوين وانا ربي وانا ذي تعال ربي ربي سيسهل ربي سيسر ربي سيجلد هذا عاد غزل لك وطاعتنا ربي سبحانه وتعالى لاش غسل ما شقت. فمن موان أني لن يمنع الجنة المنان وكذلك من المانعات من دخول الجنة مدمن الخمر ربا غني عافا نشين قالك أنا ضبي يدني الله نشحت خمار حاشا ولله بصحا مني غموني باش كان زوان بلغي اني نسسن اني نتقاران أزواص نتفوس إن شاء الله من سلي قنشان الشيخاتيني والقرى واش بهوني قاري علىها نحنا كاش خمار هنا وا المعنى كأن شنين مسؤولين أمام الله سنين نتقاران ربات النهدة ونتكريتي كيديسن الشيطان اللي ركبتن انجمان دلعوين اصل النزوة قبل ما تشاص القرعات اصشاص كوكتيل اصشاص الجي اصشاص بوعلى محمود تفغاص فوسا ويختيد ان شاء الله اين اني استودنا موني دل خلطت اني استودنا موني دل دمار اني استودنا موني دل جهل اسوش موعدة طيبة اسوش قتل هدية ادى واختدي البديل واش عليت كتي ودك ان ربي الله اكبر ضرب باش يخلص لابيت تشت ربي وما اجري الا على الله يوم القيامة سني يا ربي سبب هدايتك كذا مخدو ربي سيني بطي رحمات انا ارحم الراحمين او الرحمة ماشي تاكل رحمن الدنيا والاخرة ورحمهما الله سبحانه وتعالى يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء فيقن حد مدمن خمر تحرم غفص الجنة ام الخبائث في زمن نخدم ونتيش المخامر تمدين تنق خاتي سكرتي كدوي ولد لابلاك سلعامل كل حد اللي غسل حياة سيقن غافل اصن زوا اصن تفوز اصن جيقنو من سيقارني اصن جيقن مصور يزمع النيخس تخلق كان خدم ايماننا ولا يخدم انت اصن تهدار ربي ربان تيجي صاحب تلنا من دعا الى هودا فله اجره واجر من عمل به الى يوم الدين ربان يجي مفاتح الخير يقولون سيك تمطوط صالحة يتوب تلارشاس من يعني بشرب الخمر بصح توني صالحة ويزد النية ستفاق السيسي اللي بدأ يتقارى ناس كد زوجيك وش تبدل سيقن ولن شيكو انا غلطة غاية صبرت اي ترد له بريد الغلطة توسدت شركبات الشيطان اختطو الشتي عاش صبر الله ان شاء الله معاوانا اجدر غلو بريد ناس ماذا بكل استغلال يسوت بيوت يشتر بغدا سربية صمت خروات مد نرقى انت كروات دان انت ترقى بخرعت انا يا ربي نشي ضعيفة نشي اما شي التمطوط عاوني يا ربي كي بغض النيت عاوني تيوي يزد النيت سربية صلق خلط ناس مش سربية غدا اتقيم غير غير غير مرضو شكون تسوى دا غلال اشي كمل خوت ورضن هذه كم المرات إذا نطفنتك فشيئا فشيئا وليه ودا سقواز ربي سكر هذا يكسك راس الخمر يبطلت بعد إن يسميت سبب هدايتك خصام كرمة خصام وش قتل هدية ناس سوضي في بيت الله الحرام خصاد غزر الكعبة يا ويت عمر الشرى صغار السورة المرأة الصالحة يزم تامطوط دالت ترجل وجدت ترجل ايراد نتو داين دلغيب النميمت دلا بلاك تحب الدنيا الترجل الهدايت اتطفس ورجاس خاطر تامطوط ذكية قد ما شاد يكون رجاز ذكي تامطوط وجاد ديما رجاز من وزارتنا بركة ديما تامطوط كون تسطر الدرغفس الدرغفس بس ان شاء الله في الخير فمن موانع الجنة يعني منع الجنة مدمن الخمر نسأل الله العافية وكذلك ان كذلك منع يمنع واتف الجنة السحر ربنا يعافى من هذا السحر السحر كم من شباب مساكننا ضايعين كم من متزوجين هار منكر شن من شنة سعدنا دبنان أسرة إيمانية أسرة دينية دوادر مطار وصالحين بالحسد والأحوال فهذا المرض يحرم بلاد ماذا يحرم الجنة يقولوا سيقنوا يعذب الله يزوال المكة المكة قابل لقل حد يزوال المكة شادت في الحرام بكل سهولة يقنوا يزوال في الحرام هذه غزل كعبة تفوت كهب ويجي غير تفوت تفوت تزد غرس يروى وني في دي السنة سامي ترولد إن ياس بيت الكعبات جهنمة التسين فراجع خلف يفقع من الحرام يقل معاسي الناس بتتوق تجيل بتتوق تجيل لغاجك تبيع توق تجيل تنطرب وجراد يغفت الناس توق تجيل يقش دبدب يغلب مدن فرق خجال الجواج يغلب مريض ربي ولي ربي يدات فتدت الدرس ممنوع الدنيتيا انت الكعب الدر رحمة والتغزر سير ربي أسيرني ضلور ربي شناس انت جهنم الدنيت يقيمان مني سواي راضس ابدا وضل وقت انطيارس يقدي ما نسخل فضو نسأل الله العافية انيني الشيخ اعطيني السحر ربان بس حواظ قول مدنينا مشبوهين قال الذين يقن التاري بس مشبوه يتعامل مع الجنون يخلط زاود الخنز دي خسان بنت تصدقت تبارك تصدقت باللي تجشرا ربه ليقبل زالت من زالت شرب عينيو ايوا عمر تمشي ذا في مانش الصلاة شو تويق بيلقع نزمنا للنيفو نشن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة القرآن أمة ذكر الله وغني حفظ غربي وغني شفي غربي وغني هدي غربي يقول حدا مهما تمرضت مهما تمرضت أصبر الحمد لله أني لان شرعي رب أدي وشي فاسس إن شاء الله روح له طبيب روح للراقي الشرعي روح قاد جيتن بصح توله مهما يكون كودي عاد دوا كديس وزقر كملت توبت لان تخل مشكلة مالني والنار زوان لو سحار ادي دي وانت دا سحار يقني وطا تيميمون ادي دوا يقنو فو يقن دا سلعا يلتس يدول تسير يدول انت يتجيقش يقنو اسو خاص المشكلة مع يقن واني يطلب الحقص وشي دا يتليكو روح عدد شمانتش يزوات يهدد الناس والله العظيم ما عشرار غدارنش

باش هذه اللي نيفونا غادي اللي ما نضنشنين ويجي بعام قطع الصودا بعام قطع الا واش وجال يجهل تجهل فتستمتطس تويد الزدان ديما قلت فيهم قاع ترقى الدرجة زمن الله يبارك الجايلة بالخوخ زوام مني شوف الله مني شعب تغزرت تدقنو براني وتغزر تدقنو والسار التغداني يقن مسكين مريض قال ناس ايوب الناس نشيد بايوب زارتنا باركة ما كاش منها نشيد بايوب مزيول تغاشي دغنتها انت تزول زارتنا باركة انت والسار انت دول الشاب 24 يقين والله العظيم لاش وتفند يا ربي فهذا السحر نسأل الله العافية انه شو سحر الله هذا ادام نغبرك ادام نغسق يتعامل السحر ادام نغسق الزوير السلة اشتم الزوخت اتقصد اتشاور ربي ويسفوحي لجنة خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث لا يدخل جنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مؤمن بسحر يؤمن السحر وكذلك من المانعات لدخول الجنة عقوق الوالدين ربي يبقى ذي بعد أصل العقوق ربي من الكبائر من الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين تكبرت خاصة الشباب خاصة الشابات السولة مسة شنطت غزل رنضيفهم عتم دوتشان لرنضيفهم على الانفورماتيك سيم المي ارك حتى الدار تنم ارك حتى الدار تنم تامطوت انت الدار تاولعيت انت الدار تزاوي انت الدار لشقن الشاب قاع جامعي خاطي اذي من اذي من سامطوت وغلد عمري انت جي حصا قاع يلا الشباب الجامعات ما لا يوخ سامطوت ستعد وغلد ابدا اشين يا وديك تمطط تروز ديمام ماك ترك حتى الدارت خصها من ميدو تحت الدارت اتفخ في الاستقبال تمطط الى استقبال رجع السرور دخلت انت الدارت ليش مسكن ما بناد مرجز وني الصابوات وني الضوطان وني الشريات وني الغرامط يتفت الدارت تستقبل تمطط تستزم ساورت ماما مواجه تستزم تاور تمطط زوجت خضرت ترى مع كنيسة شوف سي ضعفك علي باش قادر رسمي زي مساج نساعد تفوحدو تفوحدو وقت ورجاز النم قرد في مين تورت ارجاز النم دود من جنة تورت من جنة الرضا ربي الرضا ورجاز النم يزبط طاعت إلا في المعصية حاجة ولله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أما نشنين رباه ونش الرضا لوالدنا رضا الله في رضا الوالدين عزم في مانش بلاقة في مانش الدعوة في مانش عزم القرآن في مانش بات الوالدين شلعنا شو راضي نغفت طلقش ليش الساعة لا دار دينات سبت القيم الاجتماعية سبت القيم الأسر محبوبة محافظة لازم بير الوالدين والذي قعد تفكك ليظهر له حاجة يديرها أن نبير الوالدين تقل الفران باش كنت فتشي رباني قوى لمن وكذلك أن نختم سكت مهمة إن النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهلي النار لم أرى أراهما دورت نغزر الحياة إمارة توغزر إمارة كان غزرة باش كان نسل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صنفان من أهلي النار لم أراهما قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون به الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدون ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا يعني أنت ولا من ترجل تمتو تدعى تشبه أرجز تقنى ورجز تحفظه ورجز صوت ورجز تنو تشمي رحمة ربي وجدت تغزل وتشمير جنة خلاص الكرافة روزن دي لي شحواتنا نتفو ناسين جهنمت والعياذ بالله في النار يعني سبتا سيو بدا لا غرشتا يزور طب الصمت سمدس الحياة بعت سلبية نيرجازن